السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا اليوم المفتوح، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وسدادا وقبولا، اللهم أمين. الإسلام العظيم كرم المرأة ورفع من شأنها، والآيات والأحاديث التي نصت على تكريم المرأة ورفعتها مستفيضة والأحاديث متواترة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في خطبة الوداع بالنساء فيقول استوصوا بالنساء خيرا. فالإسلام عظم من شأن المرأة وكرمها، لكن دعاة النسوية يريدون شيئا آخر. البداية تكون بأن تحفظ مكانة المرأة، وأن الرجال يضيعون حق المرأة، وأن المرأة لابد وأن تفعل كذا وكذا وكذا لمناهضة هذا المجتمع الذكوري وما إلى آخر ذلك من الدعاءات، لكن الحقيقة أنهم يريدون للمرأة أن تكون رجلا، ويريدون لهذه الحقوق أن تضيع. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، العلامة أحمد شاكر أحد علماء مصر الحبيبة، كان له مقولة عن هذه النسوية قبل أن تظهر بهذا الشكل الصعب الآن. كان رحمه الله يقول نريد أن نحفظ أعراض المسلمين وأن نحارب ما أحدثه النسوة وأنصار النسوة من منكرات الإباحية والمجون والفجور والدعارة. هؤلاء النسوان اللائي ليس لهن رجال إلا رجالا يشبهن الرجال، وهذه الحركات النسائية الماجنة التي يتزعمها المجددون وأشباه المجددين والمخنثون من الرجال، والمترجلات من النساء التي يهدمن بها كل خلق كريم، ويتسابق أولئك وهؤلاء إلى الشهوات وإلى الشهوات فقط. فالحقيقة أن الهدف خلف النسوية ومشاهدين الكرام هو تخريب البيوت، وهو أن تصل المرأة إلى الحرية الكاملة، لا سيما الحرية الجنسية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشاركنا عبر الهاتف الدكتور حسام خطاب، الباحث في الفكر الإسلامي وصاحب الكتاب الجميل الذي لقى قبولا في أوساطنا العربية والإسلامية، كتاب وأد الرجال، الذي كان يؤصل فيه لقضية الشذوذ الجنسي تأصيلا تاريخيا وعلميا وبحثيا. دكتور حسام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفنا بك يا دكتور. شرفت بحضرتك، وشكر موصول لإدارة القناة ولحضرتك على تسليط الضوء على هذه القضية الحساسة والخطيرة، وعلى إتاحة الفرصة للمداخلة الطيبة. شكرا جزيلا. الله يحفظك دكتور حسام، ربنا يحفظك. دكتورنا الحبيب، في البداية يعني المناداة بالنسوية ودعاة النسوية، متى بدأت تحديدا، ومتى بدأ يتردد صدى هذه الدعوات في بلادنا العربية والإسلامية؟ في البداية لو حبينا نتكلم عن الشق الأول من سؤال حضرتك، فهنقول إن الفيمينيزم أو النسوية كمصطلح أول ما نشأ في التراث الغربي ما كانش بيدل على المعنى اللي بيحتمله الآن، بل إنه أطلق كمصطلح طبي فرنسي بيشير إلى حالة يكون الذكر فيها مصاب بقدر من التأنث، اللي هي كلمة فيمينيزيشن. بعدين انتقلت اللفظة من المخزون الطبي إلى المخزون الفكري والمجتمعي عشان تشير إلى حراك يعنى برفع الظلم عن المرأة والمطالبة بحقوقها. ده من ناحية المصطلح. أما لو بصينا للحركة النسوية من ناحية تاريخية، فهنلاقي إن مفهوم تحرير المرأة كمفهوم تحرير المرأة سبق التباس النسوية بمصطلح النسوية، وإنه ما بارزش للدلالة على النسوية كمنظور فلسفي واجتماعي إلا في العقد الأخير من القرن 19. وإن الشرارة الأولى للنسوية كحركة بالمفهوم المعروف تزامنت مع أحداث الثورة الفرنسية عام 1789، يعني أواخر القرن 18. بمعنى إن الحركة النسوية في الأول كانت حركة لاستجلاب حقوق المرأة في المجتمع الغرب ورفع الظلم عنها، والظلم ده طبعا موروث من الثقافة اليونانية ثم الرومانية ثم الكنسية، وده لأن صورة المرأة في هذه الثقافات هي صورة منحطة ومليئة بالظلم والإجحاف. بعدين تحول الأمر لحركة تحرير المرأة، حركة لتحرير المرأة من كل القيود. بعدين نادوا بالمساواة مع الرجل، وأخيرا وصلوا للصورة اللي بيعبر عنها الدكتور عبد الوهاب المسيري بمفهوم التمركز حول الأنثى. لكن الحقيقة إن النسوية تخطط مفهوم التمركز حول الأنثى لتصبح ايديولوجيا شامله تسعى لفرض رؤيتها للمراه والرجل وطبيعه العلاقه بينهم، مع رفع كفاءه المراه الى الذروه في ادارتها للصراع مع الرجل. اه يعني حتى اصبحت يعني حتى مرحلة اتفضل التمركز حول الأنثى دكتور حسام تعدت النسوية هذه المرحلة إلى نعم مرحلة أخرى، إلى أن تصبح أيديولوجية متكاملة نعم يتم دعوة الناس نعم إليها. نعم. نعم اصبحت النسوية هي شبكة القراءة الوحيدة الممكنة في الفكر والثقافة وجميع المجالات، نعم. من اقتصاد والسياسة وفن وتعليم وإعلام ولغة، وعلى كافة المستويات من أفراد وأسر ومجتمعات ودول، مع سعي النسوية الحثيث إلى تكييف الواقع الاجتماعي ولو بقوة القانون عشان يلائم مقتضيات الوعي اللي بتفرضه النسوية ولو كان الوعي ده مزيف. نرجع تاني بس للمرأة الأوروبية اللي نعم هنلاقيها فضلت تخزن في نفسها الظلم اللي تعرضت ليه اه لحد ما جت الثورة الفرنسية وأشعلت الفتيل في الظلم ده، وكمان الثورة الصناعية، النهضة الصناعية في القرن التاسع عشر كان ليها دور كبير لأنها أدت إلى تحولات عميقة في نسيج المجتمع الأوروبي نعم لما دمجت المرأة في سوق العمل، وبالتالي تغير وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي. بالطريقة دي نقدر نقول إن من أهم العوامل اللي حفزت على انتشار النسوية في المجتمع الغربي الظلم القديم اللي تعرضت ليه المرأة والقادم من التراث اليوناني ثم الروماني ثم الكنسي، ثم تفجير ذلك الظلم مع الثورة الفرنسية أو الحداثة إن صح التعبير، واللي نتج عنها الحرية المطلقة في كل شيء وعلى رأسها الحرية الجنسية. كمان من أشد العوامل الحفازة زي ما قلنا الثورة الصناعية الكبرى أو الرأسمالية اللي حشرت المرأة في سوق العمل، وكانت هي من أبخس المهضومين حقا، أقصد المرأة العاملة اللي شافت إنها لما احتكت بجنس الرجالة إنها بتشتغل زيهم لكنها لا تؤجر كما يؤجرون، وأصحاب المصانع عديم الأخلاق ما عندهمش أي رحمة بجسدها الضعيف وبيلزموها بوقت عمل زي اللي الرجالة بيشتغلوه. نعم ففي النهاية اجتمعت عليها شقوتين، أجر زهيد وعمل شاق. بهذه الطريقة استطاعت الرأسمالية إنها تخلق مشكلة جديدة للمرأة بدل ما تحل مشكلتها. وباختصار شديد يعني ده هيخلينا نؤرخ فعليا للحركة النسوية بأواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. بعد كده تشكلت النسوية على هيئة أمواج متداخلة، كل موجة بتيجي بتبقى أشرس من اللي قبلها وأكثر انحرافا عن مسار الفطرة اللي ربنا خلق الناس عليه، نعم لحد ما جاء تيار عرف بتيار النسوية الراديكالية. التيار ده هو الأكثر تأثيرا في الفكر النسوي، وبنى فكرته على إن العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية في جذرها على العلاقة الجنسية، وده اللي عمل التمييز، مش إن دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى اللي فطر الناس عليه. عشان كده التيار النسوي الراديكالي شاف إن أفضل طريقة لإلغاء التمييز ده هي اقتلاع جذور ذلك التمييز عن طريق إن هم ينشئوا علاقات أخرى، يعني يصوروا للمجتمع وللأمم علاقات أخرى غير نمطية يكون فيها الطرفين متساويين زي المثلية الجنسية بنوعيها الشذوذ والسحاقية. ومن هنا نفهم العلاقة بين النسوية والشذوذ. كمان شافوا إنهم لازم ينشروا مفاهيم جديدة تخالف المفاهيم التقليدية اللي الناس اتعودوا عليها. طب عفوا دكتور حسام، يعني هنا اتفضل. حضرتك شايف ان في ارتباط وثيق جدا جدا بين دعاوى النسوية وبين الشذوذ الجنسي على المستويات، على مختلف المستويات، يعني سواء كان بين الرجل والرجل او المرأة والمرأة. نعم نعم صحيح. والموجة الثانية اه اللي هي نقدر نسميها نسوية الجندر كانت على رأسها عرابة النسوية سيمون دي بوفوار. هذه المرأة اللي يعني نقدر نقول إن هي شكلت مفهوم النسوية بالشكل الحديث، وإن كل امرأة نسوية في العصر الحديث عليها دين لسيمون دي بوفوار. سيمون دي بوفوار دي كانت امرأة سحاقية من الطراز الرفيع، مع إنها بعد ذلك يعني اتضح ان هي كانت امراه متعدده العلاقات، يعني هي مزدوجه الميول الجنسيه. الفتره بتاعت حانه ستون وول اللي نشا فيها الاضطراب بتاع الشذوذ الجنسي كانت الفتره دي ايضا هي فتره ازدهار للفكر النسوي. حصل تلاقي، وده بيسموه انترسكشنال فيمينيزم او التقاطع النسوي، حصل تقاطع نسوي ما بين النسويه وما بين الشذوذ، وعشان كده هم يعني بيأيدوا جدا الشذوذ الجنسي. كمان في نقطة تانية، لو حضرتك سألت السؤال المهم الرائع ده، ايه الارتباط ما بينهم؟ الرجل الحقيقي بمفهوم الرجل هو ألد أعداء المرأة على الإطلاق، وبالتالي كل ما يكون هناك قدر من التأنس والخنوثة في الرجل كل ما كان هذا الرجل هو اقرب للنسويه. عشان كده النسويه شايفه ان الشذوذ مرتبط ارتباط وثيق بالفكر النسوي. ده بالنسبه لسؤال حضرتك عن نشاه النسويه بشكل عام في العالم. تمام جدا. طيب قضية يا دكتور تشويه صورة الرجل في أعين النساء، إيه الهدف من يعني أن يعمل أو أن تعمل دعاة النسوية إلى تشويه صورة الرجل في نظر النساء بشكل عام؟ تمام. طيب هو مهم جدا نعرف ان النسويه مرت بتطورات على شكل امواج زي ما ذكرت لحضرتك تمام وللساده المشاهدين. كان من اهم هذه الموجات الموجه الثانيه على ايد عرابه النسويه سيمون دي بوفوار، ودي نشرت ثقافه جديده اسمها ثقافه الجندر زي ما ذكرنا. كانت بتقول نحن لا نولد امراه وانما نصير امراه. يعني مساله الانوثه والذكوره دي مساله مجتمعيه وليست مساله حتميه بيولوجيه. وخلاصه الفكره في الموجه دي ان النسويات شايفين ان المراه بيفرض عليها من خلال التربية والثقافة والضغط الاجتماعي أن تبقى أسيرة لمصيرها البيولوجي، إن هي تبقى أنثى، وإن انعتاقها وازدهارها الشخصي لن يكون إلا بأن تكون رجل كما الرجال، تهتم باهتماماتهم وتعمل في مجالاتهم، ولن يتحقق لها ذلك إلا بأن تسقط هيمنة الرجل الذكورية وتشيطن من سلطته الأبوية. أما من الجهة الحركية الارتباط، نقدر نقول ان النسويه شايفه ان صراعها مع الراجل مطول حبتين. الصراع ده مطول حبتين، ممكن تنتصر في جولات وتخفق في جولات اخرى. وبالتالي فافضل طريقه لحسم الصراع ده هو انهائه بالضربه القاضيه، واللي هتاتي باذابه الفوارق بين الجنسين وسحق الوعي الجمعي المتعارف عليه بين البشر منذ بدء الخليقه، ثم يستبدلوا به وعيا جمعيا جديدا بان يجعلوا الازرق والوردي لونا واحدا. طبعا هناك حركات كثيرة مستفيدة من بقاء تأجج هذا الصراع بين الرجل والمرأة، على رأسها الرأسمالية واللعبة السياسية الدائرة في الغرب هنا وهناك، والضحية هم أفراد المجتمع رجالا ونساء. ففكرة يعني شيطانة الرجل هي دي الحل الوحيد لانتصار النسوية على مفهوم الذكور. طب على الجانب الآخر دكتور حسام، يعني هي الآن شيطنة الرجل وشوهت صورة الرجل بشكل بشع كما نرى الآن للأسف الشديد، على الشق الثاني أو على المستوى الثاني، هل النسوية هنا ساعدت المرأة فعلا كما يدعوا في تحقيق استقلالها ومنحها حقوقها الكاملة في مواجهة الرجل أم لا؟ سؤال رائع ومهم جدا، وهو خلاصة أو لب الرد على الفكر النسوي. عشان نرد على السؤال ده لازم نعرف بداية أن الحركة النسوية ما هي في الحقيقة إلا حركة مترفة تولى كبرها سيدات الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية العليا، الطبقة الغنية. وده يخلينا نسأل كيف يمكن الجمع بين المرأة الغنية المترفة البعيدة كل البعد عن حياة التهميش الاقتصادي والاجتماعي والمرأة العاملة المقهورة التي تعاني من الاستغلال؟ إزاي هتلتقي مصالح الأولى مع الثانية؟ بل كيف يمكن إغفال حقيقة إن الأولى قد تكون مشاركة في استغلال الثانية وتهمشها؟ مش من الوارد أن تكون المرأة هي بنفسها أصلا هي مضطهدة لأختها وظلمة ليها بل وساحقة ليها؟ مفيش أدلة على كده من ثناء الأولى، المرأة اللي هي العاملة في طبقة عالية اللي هي صاحبة الإعلام، حفوتها بالوزيرة والبرلمانية والمديرة والأديبة والطبيبة والفلكية والمهندسة وامرأة الأعمال، في المقابل إهمالها لبنتها الثانية اللي هي أكثر عددا وأقل مددا، زي المربية والخادمة والسكرتيرة والبائعة والمحصلة وعاملة النظافة وعاملة الاستقبال ومقدمة الخدمات. ولا أدل على ذلك من الاهتمام ده والتهميش في الجانب المقابل من إن الحكومة الألمانية أنفقت حوالي نصف مليون يورو في النصف الأول من العام الحالي فقط تكلفة مصففين شعر وخبراء بكياج وتجميل لنساء الحكومة الألمانية، بل إن وزيرة الخارجية الحالية بتصرف لوحدها بس 137 ألف يورو في النصف الأول من العام الحالي. فنقطة تانية كمان لو بنتكلم على إن هي ساعدت النسوية، ساعدت المرأة ولا لأ؟ الحقيقة إن النسوية ما ساعدتش المرأة بشكل عام أصلا على تحقيق استقلالها، الاستقلال الحقيقي ده كمان لم تساعد فيه مطلقا، بل هي زودت من الأسر والتقييد لهذه المرأة. وده نشأ من تصورها عن العلاقة بين الرجل والمرأة، لأن التصور في الأول غلط، في تصور خاطئ ما بين عن العلاقه بين الرجل والمراه، لان بحسب سيمون دي بوفوار اللي ذكرتها لحضرتك، الغايه العظمى عندها اللي على المراه ان تضعها نصف عيونها ان تكون رجلا مثل الرجال، وده يمكن تحقيقه بان هي تفكر وتعمل وتكتب وتعيش زي الرجاله، وان تجعل عباقره الرجال مثل اعلى ونموذج يحتذى به، فتفعل كما فعلوا، تفكر كما يفكرون، تسافر كما يسافرون، عشان تصبح عبقريه زيهم، والا فانها ستبقى منحصره في مشكلتها وامالها الخاصه. وزي ما شفنا كده، فالعلاقه الاولى النسويه مع الرجل هي علاقه انبهار في الحقيقه. العلاقه الاولى هي علاقه انبهار، عشان كده سعت النسويه الى المساواه مع الرجل، لكن الخطوه اللي تالتها كانت تحطيم ذلك الرجل او هدم كل الفروقات البيولوجيه والاجتماعيه بينهما، ومن ثم التعايش ضمن منظومه الجندر اللي بتساوي بين الاثنين عشان يصير الكل على سواء. ثم ياتي بعد ذلك الامر اللي حضرتك ذكرته، شيطنه الرجل بشيطنه سلطته، وهي في الحقيقه لو بنتكلم عن سلطه الرجل هي امر فطري وجبلي ربنا سبحانه وتعالى اودعه فيه، لان الراجل ربنا خلقه ان هو يحتاج الى الانجاز من اجل تحقيق ذاته، على عكس المراه من حيث الاصل. يعني قبل ان تتعرض للمؤثرات النسويه والثقافيه ما كانش في فكره ان موجود دلوقتي المراه تقول لك لازم عايز احقق ذاتي، عايز احقق ذاتي. تحقيق الذات ده شيء دخيل اصلا على المراه. المراه في اصلها غير محتاجه الى السلطه زي الرجل. صحيح. وده باعتراف المنصفين من السياسيين والاعلاميين، في واحده اعلاميه فرنسيه اسمها فرانسواز جيرو، دي مشهوره جدا، بتقول ان السلطه، اي سلطه تنزع من المراه التي تمتلكها، المراه اللي بتمتلك هذه السلطه تنزع هذه السلطه منها من الجاذبيه اكثر مما تضيفه لها. نيجي للنقطه الاخيره بس في موضوع كرامه المراه، هل النسويه حققت للمراه كرامتها اللي اهدرها الرجل في ظنهم؟ يعني نقدر نقول بالفم المليان ان النسويه ساهمت بشكل كبير في امتهان جسد المراه والحط من كرامتها وتسليع جسدها، وده بمحاربه الدين اولا اللي بيحافظ على جسدها، ثم بالاستهانه بمؤسسه الزواج واعتبارها تابوت للمراه، واللي بيدق اول مسمار فيه بحسب النسويه بانجاب طفلها الاول، ثم بتشجيع المراه على الطلاق لاتفه الاسباب، وبتضخيم كمان مفهوم الحريه لدى الفتيات على حساب مفاهيم اخرى زي الكرامه والتمنع والعفاف، وده خلى المراهقات يتساهلوا مع عرض اجسادهم على مواقع التواصل بمقابل مادي او بدونه. وبنشوف حاليا اروع الامثله دكتور حسام، التيك توك وما يمتلئ به، نعم، من مقاطع مرئيه للبنات، نعم، بنات في سن الجامعه وفي سن الثانويه، والبنت تعرض جسدها بشكل بشع جدا جدا لتحقيق اي ارباح يعني. نعم نعم صحيح كلامك صحيح. في حركات ظهرت في السنين الاخيره، حركه تايمز اب وميتو، دي من الحركات اللي انتشرت في المجتمع الغربي، اللي بتحكي عن ازاي تم استغلال المراه الجنسيه في أوساط السينما. عدد من الممثلات أقروا بتعرضهم للابتزاز الجنسي في مطلع مشوارهم المهني من قبل مخرجين وممثلين كبار، نظير دخولهم بس لعالم السينما. فأي بغي وظلم أبعد من مراودة المرأة عن نفسها في عالم يغني باسم الحرية الجنسية ليل نهار. نعم نعم. ولا أعلم والله دكتور حسام، يعني بعضهن يعني يستجبن لهذه المراودة للمرأة عن نفسها وعن عرضها وشرفها، وفي نفس الوقت تشيطن زوجها إذا تزوجت وتختلع منه أو تطلب منه الطلاق أو تشوه صورته في الحلال في الوقت، نعم، الذي تفعل فيه الحرام بقمة الأريحية. وعجيب، أمر عجيب يعني. نعم صحيح صحيح. خلاص المشكلة إن الموضوع ده خلاص دخل لمجتمعنا الشرقي للأسف، عن طريق، نعم، بقى المفاهيم المنظمات العالمية زي منظمه الامم المتحده ولجنه المراه اللي تابعه ليها، واتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه زي سيداو، وطبعا بقى يعني عرابين النسويه في العصر الحديث زي نوال السعداوي وفاطمه المرديسي في الغرب. الموضوع فعلا دخل خلاص بقى، يعني احنا نفسنا يعني اتلطينا من الفكر النسوي. أيوة وخلاص بقينا عايشين فيه فعلا للاسف. صحيح. دكتورنا الحبيب دكتور حسام خطاب الباحث في الفكر الاسلامي، شكر لحضرتك جدا على هذه المداخلة القيمة، شكر الله لك وأحسن الله إليك. شكرا جزيلا لك على إتاحة الفرصة. الله شكرا جزيلا. وإياكم دكتور حسين. مشاهدينا الكرام، نحن الآن أمام أيديولوجية متكاملة وليست فكرة نشأت أو دعوة لأحد الناس، إنما هي أيديولوجية كاملة كما أشار دكتور حسين خطاب، تستهدف في النهاية للأسف الشديد إبعاد الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى. وتسليع المرأة كما ذكرنا، أن تتحول المرأة إلى سلعة، الهدف منها هي أن تبرز جسدها ومفاتنها للناس لتحصل على بعض الملاليم. تشجيع حالات الطلاق بين الرجل والمرأة، محاكم الأسرة الآن امتلأت بهذه الحالات إخواننا الكرام، محاكم الأسرة الآن امتلأت بمشاكل الطلاق ومشاكل الخلع. ولما تيجي تبحث في الحقيقة على تفاصيل المشكلة، طب إيه اللي حاصل إخواننا، لا تجدوا مشكلة حقيقية تحتاج إلى الطلاق أو إلى الخلع. لو إحنا بصينا للتاريخ القديم وأبائنا أمهاتنا الكرام اللي بيشاهدونا الآن يفتكروا هذا الكلام، كان الرجل وكانت المرأة بيتحملوا إلى أكبر درجات التحمل لتقام الأسرة، ليستمر البيت، للحفاظ على الأولاد، للحفاظ على الأبناء. لكن للأسف الشديد الآن على أتفه الأسباب يحدث الطلاق بسبب هؤلاء دعاة النسوية اللي خربوا بيوتنا للأسف الشديد، ويريدون من المرأة مش أن يصنعوا منها رجل، لا، بيصنعوا شيطانة للأسف الشديد، تقف أمام زوجها إلى أن يحدث خراب البيت وتتحول إلى مشكلة كبيرة، بيدفع فاتورتها الأولاد الصغيرين اللي بيخرجوا أو يكبروا على الخلاف اللي بين الأب والأم، وبالتالي تنتج الصور السيئة جدا جدا للأبناء، وتمتلئ الشوارع بالمشردين وبمن يشرب المخدرات ومن يشرب المسكرات ومن يتجه إلى الشذوذ الجنسي وإلى المحرمات بسبب في النهاية هذه الأفكار السيئة جدا التي روج لها دعاة النسوية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار، فابقوا معنا.